السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق ما رتق، أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق وأقسم لتركبن طبقا عن طبق، ثم قال فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل وعلا بالحق، وبالحق نطق روحي وأمي وأبي ونفسي، له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبتي الفضلاء وأخواتي الغاليات، يقول ربي جل جلاله، وهذه هي البداية في كل محاضرة وفي كل لقاء، أن تكون انطلاقتنا جميعا من كلام الله جل جلاله. وهل هناك كلام خير من كلامه جل وعلا؟ أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما قال ليسمعوا آياته، احنا نسمع كل يوم مغرب وعشاء وفجر لكن ما تغيرنا. ما قال ليقرأوا، كل يوم نقرأ لكن ما تغيرنا. أخوان الشيخ جزاه الله خير، كفى ووفى، وكلكم يعلم حق الطريق، وكلنا فينا أفضل الخير وأبشر بالخير، وخطوات من ذهب في ميزان حسناته، والله سبحانه وتعالى سيدينا جميعا بفضله سبحانه وكرمه وجوده. ما قال أحبتي ليقرأوا، نحن قرأنا لكن ما تغيرنا. كم مرة قرأنا وقولوا للناس حسنا ثم تغيرت مشاعرنا، كنا بنقول شيء غلط وقلنا شيء صح. كم مرة سمعنا وقرأنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كم مرة غضينا؟ لأن قرأنا جماعة وسمعنا وتلونا وحفظنا، لكن الله عز وجل يقول حكمة بإنزال هذا القرآن بلام التعليل ليتدبروا آياته. هذا المجلس اليوم بإذن الله حتى نحقق شيء من ليتدبروا. قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم. تعالوا نطالع أنفسنا، هل تحس أن تقرأ القرآن أنه كلام عظيم يهز جوانب قلبك ويحرك مشاعرك؟ تحس أنه يدفعك الأعمال الصالحة؟ تحس أنه يكبح جماحك عن المعاصي، ولا تحس أنه كلام قريته وخلاص؟ هل تحس أنك إذا دخلت المسجد وسمعت هالآيات تحس بعظمتها وتطلع متأثر، تحس وأنت والله يا جماعة أحسن أمر أن نطارح أنفسنا ونعرف وين الجرح ونحلها الآن. بعضنا يقول لا والله أنا أقرأ 5 صفحات وأسكر المصحف، والله بكل صراحة ما أحس بشيء تغير، حالي قبل فتح 5 صفحات مثل حالي قبلها، بل قرأت القرآن من الفاتحة إلا الناس ما تغير فيني شيء. نقول طيب ممكن تكمل الآية لأن الله سيخبرك أين الخلل. ليش ما نحن بعظمة هذا الكتاب؟ الله يقول لنا عظيم، ومن أصدق من الله قيلا. الله يقول لنا الكتاب عظيم وكفى به أنه كلام العظيم جل جلاله. طيب يعني لا، ما دام الله قال عظيم فإذا في مشكلة، يا أما فينا يا أما في القرآن. الله يقول عن القرآن أنه لا يأتيه الباطل، فإذا زكي القرآن. قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك، قال كتاب أحكمت آياته، يعني ما في مشكلة الكتاب، ما في خلل، يظل عقيم ثم قال عظيم ثم قال أنه كتاب عظيم. تعال نشوف إذا وين الخلل عشان نحط يدينا على الجرح وبإذن الله نبدأ في علاجه. والله إن عالجته وبدأت تلمس القرآن بمشاعرك وبدأ يحرك في قلبك وبدأ القرآن يوجه إلى قلبك، والله أن تحس بحياة لا توصف ولا تصفها الكلمات ولا تعبر عنها العبارات، لكن تحس. قل هو نبأ عظيم أنتم، ماذا يا رب نحن، أنتم عنه معرضون. يقول المشكلة في الطرف الثاني اللي هو أنا وأنت. قل أنت اللي ما أنت بحاس، أنت اللي ما أعطيته من وقتك، أنت اللي إذا قريت خبر في الجريدة وما فهمته تروح تتابع تتمه، تروح تدور أنت فهم الخبر، لكنك إذا قريت كلمة ما فهمتها ما تدور تفسيرها. لأجل هذا أحبة الفضلاء تجد عقولنا استغلت واستهلكت واستنزفت في أمور ما تعنينا. لو تسأل الآن توزع في المدارس ورقة مكتوب عنها اكتب ما تعرفه عن روبرتو كارلوس، تجد ايش ما يعرفه، المخ مليان، بيكتب لك صفحات ما تكفي صفحتك، بيكتب لك في اي فريق ورقم فريق وكم هدف سجل وكم عقده الاحترافي ومتى بيتزوج، يعطيك جميع المواصفات، لونه، طوله، عمره، سنة ميلاده. قل له طيب يا حبيبي ما دام عندك هذا العقل وهذه الذاكرة العظيمة اللي مباشرة استذكرت فيها واسترجعت الأمور والمعلومات، سأعطيك ورقة مكتوب فيها اكتب ما تعرفه عن، وسأضع لك كلمة واحدة فقط، قل لك الصمد، وبحط لك بعد نقطتين وقل لي اكتب كم فقط تقدر تكتب عن الصمد، كم معلومة تعرفها عن هذا الاسم وهذه الصفة، كم قرأت، كم في مخيلتك تلقى البحث يجري في ذا العقل والمخ ثم يخرج ما عنده شيء، مع العلم بأنك ما سألت في البقرة ولا آل عمران ولا الصور الطوال، سألت عن آخر صفحة في القرآن، عن صورة من أكثر صور القرآن. تجد روبرتو كارلوس أنفاسك اللي تدخل الآن وتخرج تشعرها حبيبي، أنفاسك اللي تدخل تطلع الآن ما أعطاك منها وحدها، قلبك اللي ينبض الآن لا يراه إلا الله ما أعطاك منها وحدها، أولادك ما أعطاك منهم واحد، عيونك، سمعك، بصرك ما أعطاك شيء وعرفت عنه كل شيء، والصمد اللي أعطاك كل شيء، كم عرفت من كتابه، من كلامه، كم عرفت عن أسماءه وصفاته وهو اللي أعطانا كل شيء. لأجل هذا المثال ليس للتعنيف، لا، لكن لكي نشعر، لأن الشيطان لما نقول أنتم عنه معرضون يجيني أنا وياكم يقول لا أنت يا أخي قريت وأنت فاهم القرآن، تعالوا يا جماعة نعرف إيش الخلل اللي عندنا ثم ننطلق بإذن الله. الكل يريد النجاة في الدنيا والآخرة، لنفسه، لأهله، لأولاده، يريد النجاة في كل الأمور. تعال وانظر أين نجد النجاة. أخواننا الآن يقتلون يفردون، ترمل نساؤهم، يتم أطفالهم. تعال واقرأ معي، أوليسوا مظلومين؟ بلى. تعال وانظر كيف يكون عندهم نجاة، وكيف يكون عندنا نجاة، وكيف نستطيع أن نضمن أنا وأنت أن الله عز وجل إذا أوقع بأمة سوءا أنك أنت وأولادك تخرجون منها. والله هذا الكلام ليس ضمان هذا المسكين، هذا الكلام ضمان من رب العالمين. الله عز وجل وصف لك أن الناس ثلاث أصناف. في سورة الأعراف قسم لك الناس إلى ثلاث أصناف. قسم طبعا أنا وأنت واحد من الأصناف، يوم دخلنا وحياتنا كلها صنفت عند الله عز وجل من هذه الأصناف الثلاثة. فوأنا أقرأ حاول تصنف نفسك وين، لأن سيعطيك الأصناف وسيعطيك كل صنف ماذا أعطاه الله عز وجل، ماذا فعل فيه. واختار الصنف اللي يناسبك، وأختار الصنف اللي يناسبني. أناس يطيعون الله سبحانه وتعالى وينتهون عن المعاصي ويصلون ويصومون ويتصدقون ويزكون ويحجون، لكن ما لهم دخل في الناس. حط تحتها مليون خط، ما له دخل في الناس. الناس صلوا ما صلوا، فعلوا منكرات، معاصي، طاعات، وما له علاقة فيهم. الصنف الثاني يعملون الصالحات وينتهون عن المنكرات، وفوق هذا جالسين يعذبون في المجتمع، لهم دخل في الناس. ينصح هذا ويكلم هذا وهو رايح، يا فلان تعال صل، يا فلان قفل محلك. رب العالمين هو الذي أمرك، هو اللي خلقك، هو اللي عطاك، وما خلقك لأجل البيع، خلقك لأجل الصلاة. سكر بعدين تعال افتح، صل صل بعدين تعال افتح. ويأمرون شغالين. الصنف الثالث مثل محدثكم المسكين، يعطي على حاله. الآن الله سبحانه وتعالى يا جماعة لما ينقل لك الله الخبر، هو لا يريد أن ينقل لك مثل رواية تقراها وخلاص، لا. ما كان حديثا يفترى، ما هي بسواليفي. لقد كان في قصصهم عبرا، ليس لكل الناس، في ناس تقرأ القصة ويمشي. لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء. فما دام القضية ما هي قصة، القضية حق وتفصيل وتصنيف، فتعال وانظر إلى وضعي ووضعك ووضعهم. وإذ قالت أمة منهم، اللي يطيعون ولا لهم دخل في الناس، يكلمون اللي ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف، يقولون لهم. وإذ قالت أمة منهم، اللي يقول لك كلام منهم الله جل جلاله، سمع الطائفتين هم يتكلمون، ثم نقل لك ايش قالوا وايش ردوا عليهم الناس الثانيين وماذا فعل الله فيهم جميعا. وإذ قالت أمة منهم لمن، يناقشونهم يقول ليش انتم كذا، ايش مدخلين في الناس، لما تعظون قوما، ليش تنصحونهم، ليش ما تبغون ننصحهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم. هذا اللي رايحين فيها اصلا، خلوهم لا تنفع هذا منتي، بعذب رب العالمين. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. رد الابطال، ان قدرت ترد مثلهم اني لنفسي ولك للناصح. قالوا معذرة. عندهم هدف وعندهم مبررات لهالأوامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا معذرة إلى ربكم. عشان إذا سألني رب العالمين مريت بالشارع ورأيتهم إيش قلت؟ أنت عشان أمورك تطالب بحقوقك، لو شفت جارك طب عليك مويه في البيت رحت كلمته، ما انتهى رحت كلمته، ما انتهى رحت اشتكيت. لو واحد أخذ مالك تكلمت ونطقت طالبت. طيب العالم اللي قاعدين ينقصون في دينهم ودينك، نصحتهم كلمتهم. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقولون احنا ودنا ان يدخلون الجنة، ودنا انهم يملكون قصور في الفردوس الاعلى، لكن في النهاية انا اريد ان انجو. معذرة عند الله عز وجل. طيب هذه قصة ايش قالوا؟ طيب وش اللي صار بعدين؟ كمل الآية اللي بعدها فتجد انها تعيد عندك. ان كنت تتدبر القرآن تجد انها تعيد عندك محاسبة ومراجعة، تثير عندك قضية تسأل فيها نفسك وتراجع انت من اي صنف. فلما نسوا ما ذكروا به، مشوا كلهم على قضاعهم ثلاثة. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا، خط تحت أنجينا مليون خط. أنجينا أي صنف؟ أنجينا الذين يعملون الصالحات وما لهم دخل في الناس. أنجينا مين؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء. وين الباقين يا رب؟ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يا رب هؤلاء طيب ناس صالحون، أنا أهلك وفي ناس صالحون؟ في ناس تقوم الليل وتصلي النهار، صلي الليل وتقوم النهار. نعم إذا كفر الخبث، إذا كنت تمشي في شارع هذا مطول أغاني وهذه متبرجة وهذا يعاكس وهذا يؤذي الناس وهذا محل خراب وهذا، فإذا شفت القضايا هذه كلها انتبه. وين لازم تبرئ نفسك الآن؟ لازم تسعى في رفع درجاتك عند الله ورفع قدرك عند الله من الصنف اللي يعمل الصالحات بس إلى أنك تكون من الذين يضمنون النجاة إذا صار في الأمم ضربك، وإلا عمت طامة في الأمة، وإلا صار في نقص البركات، ما عاد في بركة في رواتب ولا في بركة في أمورنا ولا شيء ولا أوقاتنا، أن تخرج منها. أنجينا. طيب يا ربي هؤلاء الذين يعملون الصالحات، طيب هم ما سووا شيء، ليش يؤخذون؟ واتقوا فتنة، القرآن واضح، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. يقول ما تصيب اللي ظلموا بس، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول اتقي فتنة ما نخصها باللي ظلموا بس واللي قاعدين يعصون، حتى اللي ساكتين عنهم. واعلموا ان الله شديد العقاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اول ما بدأ الشر كانوا اول مذللين بنو اسرائيل، كان يمشي الواحد فيهم فوق الغمام وظللنا عليكم الغمام، ان عندنا جوزين نفرح، هذا يمشي وغمام تمشي معه وتكون توقف، شو النعم؟ وانزلنا عليكم المن والسلوى، حتى وصلوا في رفعه عند الله ان قال واني فضلتكم على من؟ على الشرق؟ على الغرب؟ لا، فضلتكم على العالمين. ثم تفاجأ في القرآن ان الله نقل لك خبر ان هل فضلناهم وهل اللي اعطيناهم؟ بنرسل لك رسول عليه الصلاة والسلام يعلمك ايش سوينا فيهم وليش، وبأنزل لك آيات أعلمك ايش سويت فيهم وليش. كلام محمد عليه الصلاة والسلام يقول انهم فقدوا النجاة، فقدوا الأمان، فقدوا السلام. كيف؟ قال أول ما بدأ يدب الشر، شوف أول ما بدأ الشر في بني إسرائيل أنه كان أحدهم إذا وجد أخاه على منكر شاف واحد يدخن قال له حبيبي ترى الآن الله عز وجل محرك لك يديك وغيرك والله معاق ما يقدر يرفع يده ينظف نفسه، فبدل ما تشكر الله عز وجل على هالنعمة كان يقول لا اتق الله فإن هذا لا يحل لك. يا أخي خف ربك، يأتي في الغد فما يمنعه ذلك، وهذا هو على منكر باقي، فما يمنعه أن يكون أكيله وجليسه وشريبه يقعد سؤلف معك ووضحناه. قال الله فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وين لعنهم؟ على لسان داود، وين؟ في الزبور، وعيسى بن مريم، في الإنجيل، وهم قوم موسى في التوراة، وهذا الكلام في القرآن، كل الكتب اللي نزلها الله عز وجل لعنهم فيها، وعلمك وعلمني ترى الكتب كلها لعناهم فيها. طيب يا ربي لما لعنتهم حتى ننتبه لأنفسنا؟ أنت الحين أعطيتنا أمن ونعمة وأعطيتهم أكثر منا وغيرت عليهم. قال مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، ترى أعطيناهم أشياء أكثر وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمرناها نحن، أكثر مما عمروها. فيا ربي إحنا خايفين على مصيبة ونبغى النجاة، ما نبغى نطيح في أمور يعني تكون عاقبتها علينا. يا ربي لما لعنتهم وغيرت عليهم وقلبت منهم قردة وخنازير؟ يا ربي لما أسمع؟ قال لك بس شيء واحد سوى، ذلك بما عفوا. تسأل يقول لك ما ذلك بما عفوا؟ بتوقع أن الجريمة اللي سووها هذه قتلوا آلم وذبحوا ناس، اسمع الجريمة حقتهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شو قبل لا تقرب الله تهيأ انك تكون صادق، لو كان الشيء اللي فيهم فيك انك تعترف وتقول والله بنتوب، ما هو فيك قل يا ربي لك الحمد. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. بس شدائما نسويها، بس هذه جريمة. اي والله هذه جريمة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا. يعني اذا ما اقتنعت في الاولى واللعنات بقول لك ولا بئس ما كانوا يفعلون. هذا الآن اللي ما يتناهى عن منكر، أجل كيف اللي شغال بالمنكر بلوتوثات يرسل وتعطي خوياتها أرقام أصحابها، وإذا جاء بيطلع خويته نادى خويها الثاني قال أنا أجيب لك أخليها تجيب بنت عمها ولا بنت خالتها، وشغال منكر ويعلم الناس بالله ما جت اللي في البي سي ولا اللي في السوبر موفيز، والله فاتك نص عمرك، البارع طلعنا حفل وطلع طرب. الآن هذا اللي ما يتناهى عن منكر فعله. عن قضية لا تفكرنا في يوم وليلة ان ما ننكر خلاص قضية، لا، مثل ما سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قالوا هل غير الله على بني اسرائيل في يوم وليلة؟ قال لا، ولكنهم امروا بمعروف فلم يأتمروا به، ونهوا عن منكر ولم ينتهوا، وما عاد في امر ولا نهي بينهم. قال فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. قال الله جل جلاله في سورة هود اللي شيبت النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمك الله كيف تنجو في كل الآيات وكل كل ما تكلم الله عن قضية انك ممكن تغير الناس، ممكن يعني تكون فعال في المجتمع، شفت منكر تغيره، امر تأمر به، تعالوا يا جماعة خلنا نصوم الاثنين، تعالوا يا اخوان خلنا نصلي، تعالوا خلنا نتشارك نسوي كذا. اذا فعلت هذا الامر ما يذكر امر غير منكر الا يذكر معه النجاة. اقرأ سورة هود، إذا ذكر الناس اللي تكلموا، هود يتكلم ويقول يا قوم يا قوم يا قوم، نوح يا قوم يا قوم يا قوم، ما دام في أمر معروف نهي عن منكر صارت قضية وطامة في البلد، ريح أرسل الله على قوم هود. ثم يقول لك أنجينا هود والذين آمنوا معه، ما دام تكلموا ما يؤخذون كلهم معهم. لاحظ أنجينا نوحا والذين آمنوا معه أنجينا هؤلاء نجوا لأنهم تكلموا لله عز وجل ونصحوا وأمروا. فلما انتهت سورة هود وشارفت على النهاية الصفحة اللي قبل الأخيرة أعطاك ملخص لكل اللي مضى قال فلولا كان من القرون لو كان أولو بقية الله يجعلنا وإياكم منهم إيش فيهم يا ربي إيش سوون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا من هم إلا ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. يقول صح أنهم قليل لكن أنجيناهم، وإذا جاء البلاء وعام طم والله أن تنجو إذا كانت في صحافك أنك تأمر تنهى. إلا قليلا ممن أنجينا منهم وين الباقين يا رب. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه اللي عطيناهم عيون ما خلناهم عميان قاعدين عند الـ LBC والشو تايم والسوبر موفيز وقاعدين يطلعون في الحريم يعكسون وأترفوا فيه أترفناهم واللي عطيناه الزين ما خلنا معه جالس يمشي ويتكسر ويترقص في كل مكان واللي عطيناه أيادي وما حرمناه واللي عطيناه لسان أترفناه بهاللسان جالس يعاكس ويغتاب وينم ويعلم الناس عن المنكرات ويدعو داعية لسبي إبليس. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك. شوف الإعلان إذا ما اقتنعت باللي قبلها بيعطيك الله أمان وضمان للنجاة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش صالحون لا وأهلها مصلحون. يكفي هذا الضمان. يقول تكون مصلح أنا أجيك وأضمن لك حتى لو يحصل مكان يقدر الله عليه حرب لو كانوا مظلومين ممكن يخزى عليهم. لو كانوا يصلون ويؤمنون بالله بس يمكن يعزى عليهم. إذا متى ينفرون؟ بالأمر بمعروف نهي عن المنكر. هل عندي دليل؟ أعطيني فرصة أقول لك بعض كلام رب العالمين وهو يؤصل لك القضية هذه حتى ولو ظلم. أربع آيات أربع. إن الله قائد. إذا قال الله أنه سيفعل شيء سيفعله الله. ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. اللي إذا دافعنا عنه قام يعطي. أكمل تضح لك الآيات ثم قال بعدها مباشرة من قضية المدافعة وإني في أقوام أدافع عنهم وأحميهم. قال بعدها على طول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يقول الله يقرر أنهم ظلموا لكن ما قال فأنصرهم. وإن الله على نصرهم لقدير. يقول قادر أنصف عدوهم في لحظة. لاحظ ظلموا بس قال ما أنصرهم لم يثبت أنه سينصرهم قال أنا قدير لكن ما نصرهم. نكمل ليش ما نصرهم؟ يمكن كفار؟ لا، بيوضح لك أنهم مسلمين. وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يعني مسلمين ومظلومين وما نصرهم. إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الآن سيقول لك ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي. سبحانه. إن الله لقوي عزيز. من هم اللي تنصرهم؟ مواصفاتهم يا رب. الذين إن مكناهم في الأرض. اللي إذا جعلته مدير أو رئيس أو مكنته في بيت أو جعلته آمن ومكنته في مكان، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما يكفي، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ثم قال بعدها كلمة أجمل مما قبلها، تقول طيب يا رب، يعني في ناس مكنها الله في شقة وفي دور لا أمر ولا نهى، مكنها الله في غرفتين وصالة ما أمر ولا نهى ولا أذى المنكر، أمكنها الله أنه رأيك دار وما سوى شيء، مكنها. إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إيش اللي يخلي مدير القسم ما ينكر؟ إيش اللي يخلي موظف ما ينكر؟ يقول أخاف يشتروني. الله يريحك بعدها بكلمتين، يقول ولله عاقبة الأمور، توقيع خصمك مو عندهم ورزقك مو عندهم. لاحظ، إذا عندك هالخطوات، تقيم صلاة، تؤدي الزكاة، تأمر معروف، تنهى عن المنكر، يدافع عنك الله ولا ينصرن الله من ينصره. لو عادت من عادك. هل عرفنا كيف ننجو يا جماعة؟ لأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يبين لنا يعني كيف، إيش اللي يخلينا ما ننكر منكر. يعني أنا جيت منكر ما أنكرته، يعلمك ليش. أكثرنا يقول والله خايف، صح؟ واحد خايف يقول خايف يردن علي، ثاني يقول خايف أخسر وظيفتي، ثاني يقول والله ما يدخل في الناس، والله بيعقل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا يمنعن أحدكم، في أحد ينصحني وإياك أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو أرأف بنا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله يقول إنه بالمؤمنين رؤوف، فيقول لي ولك نصيحة نستفيد منها يوم القيامة. يقول أنا، ترى النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة إذا نصح أحد وما استجاب يضيق صدره، عشان كذا الله عز وجل يقول لعلك باخع عن نفسك، يقول بتحرق نفسك إذا ما اتبعوك ولا ما طاعوا ولا ما اسمعوا كلامك وهو الحق. يقول لعلك باخع عن نفسك، يعني بتهلك نفسك عشان ما طاعوك، لأنه يريد لنا ولكم النجاة. دعوة له، كل الأنبياء دعوا عليهم السلام دعوتهم في الدنيا، وترك دعوته عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يحتاجها، وهم يكبون عليه سلاج الجذور، وكان يحتاجها يوم طردوه من الطائف، وكان يحتاجها يوم استمعوا عليه المشركين وشدوا رأسه وكسروا رباعيته، قال خليها لأمتي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنع أن أحدكم، هو أعرف الخلق بربه وأعرف الخلق بموقفك بين يدي الله عز وجل، يعلمك شو اللي بينفعك. ألا لا يمنع أن أحدكم مخافة النفس، يقول لا تخاف من بشر اللي زيك اللي يموتون، ولا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر ولا حياة ولا موت ولا نشورة. يقول ألا لا يمنع أن أحدكم مخافة الناس أن يقول في أمر إذا رآه أو سمع شيء منكر يقول لا تخاف الناس قل. ثم أعطاك بعدها كلام جميل قال فإنه لا يقرب من أجل يقول ما يذبحونك عشانك أمرت معروف. يعني ما راح يوم موتك الاثنين 1430 ثم تصير اليوم عشانك أمرت معروف يا عمك. قال فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. يعني تفصل عشانك يعني كل اللي فصلوا أمر معروف. في ناس فصل عشان سبيل إبليس خان الأمانة فصلوا. قال فإنه لا يباعد لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق حتى تأتي يوم القيامة فيقول الله عز وجل عبدي ما منعك أن تكون قد قلت في كذا وكذا. وش اللي خلاك ما تقول كلهم عالم عراء عند الله سبحانه وتعالى. يقول لك الآن يسأل كلك ما منعك تفتح صحيفة وصفحة كنت موجود العالم منكرات جنبك على اليمين وعلى اليسار وانت معهم. يقول ما منعك أن تكون قد قلت في كذا وكذا ليش ما تكلمت. فيقول ربي مخافة الناس منعني والله عشان فلان خايف تكلم علي وخاف ثاني. قال الله عز وجل إياي أحق أن تخشى ذليتك تبقى معي. هم هذول هم عرفاء عراه كلهم ليتك كسبت الصفقة معي. فنحتاج أحبتي نكسب صفقات مع الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن السفينة ناس فوق وناس تحت وهؤلاء عندهم مال دين وعلم يعرفون واللي تحت ما عندهم مال فاجتهدوا يا كثر اللي يجتهدون ويخطئون. كان فقال بدل ما خلنا نحفر لنا فالسفينة خرق وناخذ ماء وناخذ نقطة سلفة ونستعمله. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لأولو الألباب ولو أنهم أخذوا على أيديهم كلهم انزلوا وعلموهم وعطوهم الماء اللي عندهم من العلم ومن المعلومات الصحيحة اللي توافق الشرع عندهم وهم يعرفونها لو انزلوا وعلموهم قال لنجوا. شوف نجاة لنجوا ونجوا جميعا. لكن لو خلوهم يخلقون السفينة وقالوا لنا ما لنا دخل فيه ما نشينا عند مويتنا يقول الله ترى يصيبهم هم بعد لأن السفينة واحدة والدين واحد. قال لغرقوا وهلكوا وهلكوا جميعا. معنى الحديث هذه المعاني الجميلة اللي تعلمني وإياك ترى يعني وإياك السفينة واحدة تنكر وتغرق معنا أنكر ولا أغرق. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أحمد هذا الحديث حسن وفي صحيح ابن ماجه حسن الألباني من حديث جرير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أجمل هالمعلومات وما أجمل هالدر من في محمد عليه الصلاة والسلام. يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأكثر ما شاء الله طيبين وفيهم خير وكثيرين هالخير ومع ذلك المعاصي ظاهرة قدام الناس. يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأكثر إلا عمهم الله بعقاب. تقول عائشة رضي الله عنها في حديث في مسند الإمام أحمد اسمع الحديث تقول دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وقد حزبه النفس. تقول بالعافية يدخل مرتاح ويسلم. دخل ذاك اليوم مرتاح النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فلم يتكلم ولا كلمة قالها. قالت حتى توضأ ثم علمت أنه قد حزبه شيء وحزبه أمر فخرج وصعد المنبر فقال يا أيها الناس. تغيرات اللي كانت فيها النبي عليه الصلاة والسلام جت من وين؟ خبر جاءه من السماء فقال يا أيها الناس قال ربكم يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. قبل ايش؟ اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى في شيء بيصير لو ما سوينا والله بيصير. قال قبل ان تدعوني فلا اجيبكم. كم دعوة دعيناها جماعة وما أجبنا. قال قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتستنصروني تقولون اللهم انصرنا. قال فلا أنصركم وتسألوني فلا أعطيكم. يقول عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم أحسن ناس عندكم يقول يا رب. قال فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أحبتي ما أجمل أنك تقرأ قصة تتأثر منها، وأجمل من هذا كله أنك تقرأ كلام لرب العالمين وتستشعر هالكلام اللي قاله وهالقصة التي ما كتبها كاتب من نفس الخيال وإنما نطق بها العزيز المتعال. والله لو فهمنا القصة وطبقنا محتواها أضمن لك قصر، لكن مو في الطائف، أضمن لك قصر في أعلى الجنان تجري من تحته مهو المجاري أجلكم الله في بيوتنا. والله إني ضامن لك هذا بنص كلام الله جل جلاله، تجري من تحته الأنهار أربعة، زوجتك فيه نصيفها على رأسها الطرحة، يقول الله عز وجل اللي خلق الطرحة وخلق الدنيا كلها، يقول النبي عليه السلام قل لهم أنا خلقت الدنيا وخلقت الطرحة، قل لهم الطرحة أحسن من اللي خلقت، خير من الدنيا وما فيها. هاي طرحك، هذا الكيف، كيف شعرها، كيف وجهها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نريقها الذي حواه ثغرها لو مزج فيه البحر، لو قطرة من جيدها من الشهد قطرت في البحر، قال لو مزج ريقها بالبحر المالح الأجاج، ما قال صار قطعة اللي عندها، لا عذبة، لا، قال لا، لو مزج ريقها بالبحر المالح الأجاج لصار عذبا فراتا بإذن الله. الله لما تكلم عن الدنيا وخلق الدنيا قال ولم يعي بخلقهم، قال وما مسنا من لغوب. لما تكلم عن النساء اللي في الجنة سواء من الحور أو من النساء اللي سينشئهن الله بعد دخولهن الجنة، قال إنا أنشأناهن إن شاء إن شاء. الله عز وجل يقول فيهن خيرات حسان. إذا وصف خالق الحسن بأنهم بأنهن حسان، أجل أطلق لعقلك العنانية، هو خالق الحسن ويقول أنهم حسان. الله أكبر. قال الله عن خدمك هنا أنك إذا رأيتهم ما تحسبهم خدم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا حسبتهم لؤلؤا منثورا، ثم طالع وما تبغى. وإذا رأيت، هي ترى رجل على صورة يوسف عليه السلام، وأن ترى وجه لو اطلع في الدنيا لقلب ظلام الناس إلى نهار وملأت ما بين السماء والأرض نورا وريحة، أجل إيش الريحة تجدها فيها أنت وانت قريب؟ انظر لما تشاء، في الثمار ولا في أنهارك ولا في قصورك ولا الملائكة الذين يأتون ويسلمون، انظر وين ما شئت. قال وإذا رأيت ثم رأيت، قلب البصر، لن ترى إلا نعيما وملكا كبيرا. يصف لك الله عز وجل قصة واحد حصل على كل هذه المزايا بعمل قليل تقدر تسويه وأقدر أسويه. يقول الله عز وجل المراه في فأنه قديم نظام الرقيم إذا تحت بارك فمن كان السيارة مضيحة خارج على الطريق السريع جوار الطريق السريع فإنه إلى مكان أخبار الله يرزقكم الطبع علينا الله يبارك فيه. لكن إخواني تأكدوا أن هذا العمل والله من أخير الأمور والتعاون مع إخواننا والله هو من أوجه الواجب فكلنا والله يعني يد بيد وكلنا يد واحدة نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. نقول أن الأشواق طارت لهذا الرجل الذي وصفها الله سبحانه وتعالى. لاحظ أنه وصفها الله عز وجل وصف قصته وما قال سووا زيه، ما قال اعملوا مثل هذا الرجل، لكن اكتفى رب العالمين جل جلاله أنه ذكر لك الرجل وعمله البسيط اللي سواه وجزاءه الكبير اللي أخذه، ثم ما قال لك أنت لك الخيار إن اشتاقت نفسك واشتاقت نفسك أخيه. بداية وصف الله عز وجل الوضع العام اللي خرج فيه هذا الرجل. اللهم اشرح صدورنا يسر أمورنا. الحمد لله ما شاء الله تعالى ولا شيء لا ينفك أي شيء سبحانه. الحمد لله. الله يبارك ما يدرك جنة ما الله يحفظك الله يحفظك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله لا أي والله الله يتوب علينا. أسأل الله أن يستر الحمد لله وصول الصلاة والسلام على رسول سبحان الله. من طلع اليوم في يوم من طلع كذا مطلع نسية والله بدون سابق قدام نفس الكلام نفس أسأل الله أن يكتب لي ولا تكتب وأن ينور عينك في حضور نوعي. فهذا الرجل خرج في بيئة حتى لا تظن أن الظروف كانت سهلة عنده، فقط بدأ بالظروف المحيطة والجو الصعب ومع ذلك والله عمله قليل، لكن رب العالمين العزيز الجليل جل جلاله شكور تقدم لك خطوة يتقدم لك تأتيه تمشي يأتيك هرولة وهو غني عن العالمين كلهم، ما فينا ونذرة مشت إلا بإذنه ولا كلمة ولا حرف خرج إلا بفضله ولا نظرة إلا هي من عنده سبحانه. المهم الجو العام واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءوا وصل اثنين. الله بيعلمك مقدار عنف القرية، احنا الان 1427 سنة مكفين رسول واحد، هؤلاء جاءهم رسولين وما زال عندهم عتو في الجو العام. فكذبوهما فعززنا بثالث، ثلاث رسل، قالوا إنا إليكم مرسلون. عند القرية عتو وجبروت، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. شوف كلك الحياة مو بس روحوا كذابين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمنقلبون. قالوا إنا فقد جرنا بكم لئن لم تنتهوا. ترى طرق معنا إلى أعلى خلاص طفح الكيل. والله إذا ما تركتونا في عامة لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. كيف اختاروا أجهد وأشد وأشنع قصة. ما قالوا بنقطع رؤوسكم بالسيوف، لا، من الحقد اللي فيهم قالوا لنرجمنكم، نكسر ونهشم جماجمكم بالحجارة أنتم وفيهم. فوق هذا من الحقد باقي بعد الرجم، قالوا بعدها وليمثلنكم منا عذاب أليم. ايش بعد الرجم؟ وهذا النقاش والحوار العنيف، وكأنك تراه بالصور والصورة والصدفة، ينقل لك الله الخبر من منطقة النقاش وهم فيها رسل طبعا في الأرض، يعني أهم ما فيها الرسل ذولي، ينقل لك الخبر إلى موقع آخر بنقلة عظيمة. يقول سبحانه بعد ما قالوا ونرجو منكم ولا يمكنكم منا عذاب أليم. وجاء رجل يحرك واحد حرك رجله اليمين ينتقل الخبر. يقول وحيد اللي يمشي في الدنيا كل الأرضية كلها تمشي، ليه يا رب ما يوصل لهذا؟ وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يتام. قبل في الاشجار خذ الفاظ القرآن من أقصى المدينة. ايش ما يوصل لك الله عز وجل؟ ان الرجل ما كان قريب وانكر، لا، الرجل بعيد لكن حامل هم الدين وصار دين رب العالمين. كيف واجهه دين الله عز وجل اللي اعطاني اركني وانفاني تخرج وتدخل بفضله، اولادي من عنده كل ما املك بفضله، ايش صار دين رب العالمين؟ قال له ابن الرسل كذب. في اقصى المدينة، مع العلم انه ما يلامه في اقصى المدينة نبوته يعني، وعارف انه مو معطى مليار وبيعطى اكثر من مليار، لو قال واحد فيه ناس مليون الحين طلع واحد، هذه اعظم ما يعرفها الا اولي الالباب. المهم من اقصى المدينة ويسعى، ما قال بمشي ولا حق عليهم ولا ادري، اهم شيء عنده ان الله عز وجل يشوفه مبادر. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، يصير لك وضع خاص. طيب ايش سوى؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم. هذول يهددون وهؤلاء يثبتون انهم رسل ثم يلتفتون، ايش يبغى هذا؟ يا قوم ايش تبغى؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين. خلاص شيء جديد، جاءت معلومة جديدة، يعني هم ما كانوا يدون هذول المرسلين، ايش اللي جاي من الناس؟ هو يعلم ان ما دام الخطة لله تنفق له، وش هذا؟ يعلم ان الله يرى من فوق سبع سماوات اللي حاطط الارض، وما من خطوة تخطى على الارض الا ولها عين ترقبها من فوق الارض. فقال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا، على من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. المهم تكلم وقع توفيق، وهم الآن مهددين رسل وهذا جاي ما له دخل. يقول من أهل التفسير أن منهم من يعني كرم غيظه شوي حتى نزل من الفرس ثم سل سيفه وقام يقطع فيه، ومنهم من وطأه بالفرس ووطأوه بالخيول حتى أخرجوا أمعاءه من دبرة وحنجرة من مكانها. إيش صار فيه؟ إيش جاءت عند الله؟ خط السير عنده كان جاي من بيتهم وبيرجع لبيتهم. تدري الله من وده؟ خط السير كان يروح ويرجع. الله جعل خط السير مختلف، انه يروح وما يرجع لبيتهم اللي من طيب، انه يروح ولا عاد يرجع لمزرعته اللي كان خلطين، انه يروح ومن هناك قيل ادخل الجنة. من رحلتك من مشوارك الجنة يلا ترجع لبيتكم، ابو اوديك القصر وبانقل في زرابي ممتوثة وفرش وفرش بطائنها من استبرق والخدام عندك ونفرش لك الدنيا كلها مباشرة. شوف الجمال من مكان موقع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى الجنة. اجمل رحلة تطلع مشوار ثم يوردونك قطرك في الجنة، هذا لك ثم تموت وانت في امر معروف نهي عن المنكر. قيل ادخل الجنة، يقول اهل التفسير اي حالا الان. قال يا ليت، شوف جمال القرآن يعبر لك عن مشاعر واحد مات. قال يا ليت، قال يا ليت قومي، ليت اللي مد يديهم علي، يا ليت قومي يعلمون. يقولون ما زال يحمل هم الدعوة حتى عقب ما ينجحوا دخل الجنة. يا ليت قومي يعلمون. ايش يعلمون وانت مقطع قاعد تنبح؟ بما غفر لي ربي. يقول هذه اجمل خطوات في حياتي، مرت على صحائف الدنيا كلها وجرائم في الارض وما بقت ولا سيئة. تقدر تمشي هالخطوتين على الله يكتبها وتبلغ دين الله وتأمر لو قطع شارع لو في مطعم. بما غفر لي ربي، هذه الحال ها تضمن لها النجاة الى الابد. ما عتمت نار ولا ضيق وفي قبر ولا ضمة قبر ولا افاعي في النار ولا شراب صديد يأكل يشرب منعم ابدا. هذا الحال يدخل الجنة. الله يقول في شيء بعد، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قل بعد انا مكتوب عند الله المكرمين. ايش طب بعدها؟ خلاص راح دمه هدر؟ ها؟ لا. وما أنزلنا، وما أنزلنا على قومي من بعد، دمه ما يروح هدر، من جند من السماء. يقول الله عز وجل ما نزلنا لهم جبريل يقصف بهم الأرض، هم أحقر عند الله من هذا. وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة. أمر الله ملك ملائكته غضب لها القضية اللي صارت فطرخ وطاح بعد الصيحة، فإذا هم خامدون. من هم اللي قتلوه؟ لا، واللي شافوا سكتوا، واللي حاضرين الموقف، وكل من يحبهم ويحبونه. لاحظ حتى اللي ما دافع عنه وساكت اخذ، ما له نجاة. واهليهم واطفالهم دمر الله واهلك القرية فاذا هم خالدون. يا حسرة على العباد ما تأتيهم. هذه الرسالة انا اكشف منها ايش واستفيد منها ايش من هالآية. استفيد اني قد اكتب صدقة مع الله مباشرة مشوار للجنة، تكتب من المكرمين. يغفر لك الله عز وجل كل امورك يوم شفتي واحدة متفرجة ورحتي ونصحتيها وقلتي لها اختي بهاللثام وهالكحل لو كانت عينك عورة كان ما نزلت فيها اللثام، لو كنت عمية ما نزلت فيها اللثام. طيب ليش يوم عطاك لازم تعطيه اذا عطاك بني عم؟ لو كان ابتلاك بخلية سرطانية وسقطت رموشك وحواجبك وشعرك كان ما سويت الحركة هذه، لكن يوم عطاك عصيتي إن الإنسان ليبغى أن رآه استغنى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرف. خليك تروحين تكلمين الناس وتخليني أنا وياك نكلم الناس. شفت ناس لو بعيدين روح كلمهم انصحهم أمرهم بالمعروف، ما تدري يمكن ترجع ولا في صحيفة ولا في صحيفة تكذب، يمكن ترجع وقد كتب الله اسمك من المكرمين فلان. ليش؟ تكلم لأجله ونصحتينا. أحبتي في ختام المقام، كنتم خير أمة أخرجت النام. ليش؟ عشان بترول ولا عشان أموال ولا عشان حرمين؟ عشان إيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لحظة، قدم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات ما نعم يا رب، بعضهم أولياء بعض، صفتهم يا رب، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. كيف تقدم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مرة على الإيمان ومرة على الصلاة؟ يقول شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن بدعي رحمة الله، يقول ما علم أمر يقدم على ثاني أركان الإسلام إلا لعظيم أمر قد لعظيم قدره عند الله عز وجل. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ايش فيهم؟ ما في شيء بلاش. أولئك ما قال سوف للبعيد، سيرحمهم الله. شوف كم صفقات قوية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بلاش؟ لا. وأولئك هم المفلحون. الفلاح هو الفوز بكل مرغوب والنجاة، هكذا قال أهل العلم، والنجاة من كل مرهوب تحصل عليها بفعلك هذا. طيب لو جاك واحد قال لك يا أخي أنت اشتغلت في الناس، الناس حرين، صح؟ يجيك واحد يقول لك والله يا أخي أنت يا أخي اشتغلت في الناس، الناس حرين، ايش تقول له؟ بعض الناس يتورط ما يعرف يرد. إذا قال لك اشتغلت في الناس يا أخي، لو يقول لي الشيخ الحين ايش دخلك قاعد تنصحهم؟ الناس هذول حرين خلهم. اقول له طيب بعد انت تقول الناس حرين وانا من الناس، انت ايش دخلك فيني؟ صح ولا لا؟ الحين انت تقول لا تدخلهم في الناس وانت تدخل فيني الان. بعد ما تعطيه المنطقه هو تقول له اللي دخلني ان الله يقول ولتكن منكم امه، الله امرني. الله اللي قال لي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، صح ولا لا؟ أنا اللي دخلني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من رأى منكم منكرا فليغيره. أنت ايش دخلك؟ من اللي كلمك؟ من اللي خلاك تتحرك؟ إبليس؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يستوون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يعني ستين أسوي معروف تحرك لسانك قبل ما تحرك. يا جماعة شوفوا والله العظيم اني اكلمكم بكل صراحة، ترى كل امر ما نأمره الان وننهى عنه الان سيأتي يوم يفشو ويعم في المجتمع، ثم اذا عم في المجتمع بدون ينكرون عليك انت المعروف. والله العظيم يصل مرحلة ينكرون عليك المعروف. ما تخاف اللحية دي يا اخي، ترى قضية من هي التعقيد، يبدأ ينكر عليك لانك ساكت. لو ادخل بيتك واقول لك تعال ليش حاط المقلط هنا والمطبخ هنا؟ لو قلت لي طيب والله آسف بس شاورت أم العيال ذا، قال لي بكرة جايك أقول لك بالله يا شيخ غرفة النوم أطلع منها بنوم اليوم فيها. والله لأن شفت إذن ضعيف ما دفع لك صح؟ لكن لو قلت تعال تعال أنت إيش دخلك؟ ولا أنت لاحقني في الأجسام وبارد اللي دخل عندك ما عاد يتجرأ يجي عندك صح؟ طيب ديننا يا جماعة احنا انت فواتير مؤجلة، انا اقول خلص اخذ الفاتورة اول باول احنا منكر غيره ولا ترى تتجمع وبنطينا الدفع بدل فاتورة 20 فاتورة. اقول لك برنامج تخدم فيه الدين جرات معاونتي وانا بعيدة والله ما اقوله الا انطلاقا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه. أولادكم وذرياتكم أسأل الله أن يصلح لي ولكم النية والذرية وأن يقر أعيننا بذلك وأن يجعلهم خدما لدينه، لأني أحب لولدك أن يكون أحسن واحد. جربت برنامج بسيط مع ولدي كيف أطبق القرآن معه، مرت على قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بطبقها معه عمره 4 سنوات ونص. لما ندخل بقالة قلت له بابا حبيبي ترى الدخان ما يحبه الله عز وجل، إذا سلمت عليه قل له عندك دخان ولا لا؟ قال السلام عليكم، رد عليه قال له عندك دخان؟ عندي مستغرب أول مرة واحد يجي يعني يهتم بأمر الدين ولا شيء يبغض الله ولا شيء حلال ولا حرام، فقال الله عندي دخان. قال بابا بس بقالة ثانية، رحنا بقالة ثانية دخل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال عندك دخان؟ قال عندي دخان. قال بابا بس بقالة ثانية، رحنا الثالثة قال عندك دخان؟ قال لا. قلت كل بابا الله يرزق ويجعلك في الجنة. المهم طبعا شرنا منه، طبعا الولد تأثرت عنده قضية مهو لازم ترى أني أشتري من هذا أو هذا إذا في شيء ما يحبه الله عز وجل. جينا من الاستراحة الساعة 1 أو 1:30 الليل، أبى أشوف والله يا جماعة أني ما كنت أفكر في القضية، لكن دخلنا بقالة مباشرة ما كلمته قال عندك دخان؟ قال إيه. قال بابا يلا مشينا، رحنا البقالة الثانية قال عندك دخان؟ قال إيه. قال يلا بابا مشينا، أنا والله تعبان. قال له قلت له بابا ما في ترى بقالة ثانية كلهم مسكرين. قال لا بروح بقالة ثانية. قلت له حبيبي كلهم مسكرين. قلت بنشتري منهم؟ قال لا عندهم دخان، معليش نروح بكرة. معليش نروح بكرة. ليش ما نغرس في أولادنا إنه يا أما يتعاون على البر والتقوى ولا ما يتعاون على الإثم والعدوان؟ ما عليش يحرم نفسه لين بكرة، بس أهم شيء ما عليش يحرم نفسه لين بكرة، بس أهم شيء ما يتعاون على الإثم والعدوان. تخيل لو طبقتها أنا وأنت والشيخ وكلنا، كل واحد جاء عند بقالة قال الله عندي دخان، قال إيه انطحه، أو حتى لو ما انطحه اطلع قال ما أشتري منك. الشيخ دخل قال ما أشتري منك، الثاني ما أشتري منك، 10 في اليوم. والله العظيم من بكرة المعدي تشوف الدخان حوله مجلات اشتري يا أخي، جب حق 100 ريال اللي تشتريه، إذا شفت مجلة خليعة قل والله أنا كنت بحاسبك أنا المجلة دي ما أدري شايبك رح. خلنا توصل راعي المال يوصلها بقوة العالم ما تشتري، لكن صار عندنا ما في قضية حمل الدين. فصار كل واحد عندك دخان فاضي روح أروح البقالة الثانية يا رجال جيبه. والله انفقدنا هالقضية من قلوبنا، تلقانا ما نطبق القرآن. شوف دق بركتها أنك تطبق وتعاون على البر والتقوى. تخيل الآن إمام مسجد وعنده طلبة تحفيظ، قل لهم يا أخي روحوا مروا على أغرف عندهم، مروا على البقالات اللي في الحي وشوفوا أي واحد ما عنده دخان ولا عنده مجلات خليعة أعطونا اسم البقالة ونزل فيها. يا أخي يا أخوان ترى هالبقالات ترى ما تبيع دخان، كونوا عون لهم. تلقى العالم يروحون بده يتعاونوا على الخير. برامج سهلة وبسيطة. الأمر الثاني قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. تخيل الله يحبك، تخيل أسأل الله أن يجعلنا منه ويحب أولادك، ظنك يعطيهم زي الناس؟ لا، يحبهم ويحبونه. ايش صفاتهم؟ أول صفة أدلة على المؤمنين. ما قال أدلة على التاجرين، ها؟ قال أدلة على المؤمنين. جربت مع ولدي وبنتي في هالمثال، وأنا أبغاكم تجربوها يا جماعة. نزلت أنا وياه عند أصحاب بدر الصفاء اللي كنتون الشوارع. الله يقول أدلة على المؤمنين، والله قد يكون هذا أحسن عند الله من كل. ولدي معي ويشوف ويسمع، والأطفال أبكياء يراقبون. سلمت عليه قلت له: مسلم؟ جار مسلم. أخذته بالحضن وسلمت عليه: وكيف حالك؟ طيب، وأنا أخوك. ولدي يسمع وش أخوك، ويعرف أمانة وش هذا هو أخوك. وأنا أخوك شوي قلت: بابا سلم على عمك. إي والله عمك ما دام مسلم، والله جماعة خليك في القلوب. كان يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة. المهم جينا ركب السيارة قلت له: خذ الخمسة ريال بابا أعطيها. قال لي: عشان مسلم. راح أعطاه ورجع. تبرمج عنده الآن أن هناك مشاعر يفسها لأي مسلم، وأن في إخوان له مو هو بحاله في البيت، مو معه، يحس بآلامهم ولهم حق عليه يعطيهم. هل مشوار كلبه شيء؟ والله كل ما شفنا واحد يقول: بابا خلنا كلبه، خلنا نسلم عليه مسلم، ويسأل مسلم. خلي يا جماعة نحس، نحس أولادنا المسلم له وضع خاص، المسلم له حق عليك. الآن يضربون إخواننا في كل مكان. قد جمعت عيالك وقلت لهم: لو مرض، لو انقطعت يدي تزعلون تبكون تدعون لي؟ إيه. قلت: تعالوا ندعي لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان، تعالوا ندعي لهم. يا أخي خلي يحس شوي، خلي يحس إن عنده أمل. ختاما اعلم إن دعوتك لإخوانك في كل مكان لا تضيع، واعلم أن من أوجب الواجبات علي وعليك التي تنجو بها، وهذا وعد من الله عز وجل: أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن الفساد، أنجينا منهم. اعلم أنك تنجو والله بهالحركتين وهالكلمتين. اكتب إذا في إنكار منكر، اكتب في سوق صندوق اقتراحات، اكتب منكر. وأيناهك رأيت محل عنده بيع أغاني؟ كلها رسالة لراعي المحل: أطية أخي، الله عز وجل أكرمك ولو شاء لفعل وفعل وفعل في وفيك. فمناصحة وحبا لك أنك لا تأكل حرام، ولا تدخل في جوف وكتب أولادك حرام، وربي مغنيك عنها. تدري كل أغنية تسمع على ظهرك تحملها وزر يوم القيامة. أنا خفت عليك وحضرت الأوراق وبرك وانت ماشي واقف قاعد تنفر عن حلاق اكتب. يا جماعة خلنا نحس بهالقضية ونحمل هم الدين، ونكون عون لإخواننا في الهيئات، فوالله هم الأمن بعد الله عز وجل. ومن قصة آل ياسين: انتبه حبيب الغالي، والله ما قلت لك إلا حبا لك، انتبه تقع في أعراض الهيئة أو تتعرض للأمور بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تدري هل يفعل الله بنا مثل ما فعل به قوم ياسين، عشانهم آذوا من يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأقول في ختام هذا المجلس أن همنا الذي نحمله لإخواننا في قلوبنا هذا من أعمال القلوب، وسوف نؤجر عليه. لكن سأسأل سؤال، والله إني لا يعني أعذوكم حبا لإخواننا في لبنان وأهل السنة وفي العراق وفي فلسطين وفي كشمير وفي الفلبين، لكن سألت نفسي سؤال أقول: سبحان الله، قبل 10 أيام كم مرقد كان فاتح في لبنان؟ وكم بار للشراب كان مفتوح؟ طيب اليوم ما في، شفت عظمة الله قادر. اليوم ما في كهرب في بيروت، ما في كهرب نهائيا. في جماعة هذه الأمور تحصل حولنا عشان والله تعلمنا. خلنا ننتبه أحبك. اللهم إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، صلح علي بأمر الدنيا والآخرة. أنت ما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش وأخواتي هناك، اللهم شرفنا برؤيتهم أخرى تحت العرش. اللهم كما جمعتنا وإياهم في قيام قد صنعها البشر، اللهم اجمعنا وإياهم وأذقنا لذة قيام الفردوس التي أبدعتها يا رب البشر. اللهم إنك تعلم ما في صدور إخواني هنا وأخواتي هناك من أمنيات لا يعلمها إلا أنت يا خالق الأرض والسماوات. اللهم لا تفرقهم من هذا المجلس وفي صدر واحد منهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن يقوم مجلسهم هذا، إنك على ذلك قدير وإن ذلك عليك يسير. اللهم من كان منا له ذرية اللهم فأقر عينه بصلاح نيته وذريته يا رب العالمين، ومن لم يكن له ذرية اللهم فارزقه ذرية طيبة صالحة، إنك سميع الدعاء تكون عزا له في الدنيا والآخرة. ومن كان يا رب من إخواني مهتد فزده هدى وزده تقى وزده يا ربي خيرا وتقربا إليك. ومن كان يا رب من إخواني مثل حالي قد ضل السبيل وقد خلط طيبا بخبيث، اللهم يا ربي فتب عليه من هذا المجلس توبة نصوحة واجعله ينطلق من بعد هذا المجلس هادي المهدية يا رب العالمين، وثبت مطيعنا وهضالنا ولا تدع من بيننا مسحورا إلا فكت عنه سحره، ولا معيونا إلا أزلت عنه ما به، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مديونا إلا يا ربي وقضيت عنه دينه، ولا مهموما إلا فرجت عنه همه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في سبيلك في كل مكان، اللهم كلهم فوق كل أرض وتحت كل سماء، كلهم خير معين يوم أن قل المعين، وكلهم يا ربي خير ناصر يوم أن قل الناصر. اللهم يا ربي آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أمرك طالب رضاك يا رب العالمين. وإخواني خصوا الملك عبد الله جزاه الله خير بدعوة في هذه الليلة، فوالله كان سببا بعد توفيق الله جل جلاله في إيقاف المنكر الذي كان سوف يحصل في الطائف من حفلات جنائية كان يعد لها بروفاء طول هذه الأيام الواحدة بأمر من الله سبحانه وتعالى. ثم أمر بن الملك عبد الله جزاه الله عنا خير جزاء وادعوا له يا أخوة، والله منكر أزيل وكان سيفرح الشيطان وأعداء الدين، لكن فضل الله عز وجل وخير والله رأي وخير أمر أن يقتل إخواننا ونحن نرقص ونغني، لا والله، بل ندعو لهم ونقيم من الأعمال الصالحة ما نرجو الله عز وجل أن يتقبله منا حينما ندعو لهم. آسف أحبتي على الإطالة، ولكن والله لا أسألكم عليه أجرا ولا أسألكم عليه مالا. آخر دعوة أرفعها في هذا المقام لأناس قد كانوا السبب بعد توفيق الله جل جلاله في أن اجتمعنا في هذا المقام. إخواني نذكر عند الله عز وجل كانوا هم السبب بعد الله في ذلك. قد يقول الله قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات بفضل الله ثم أقوام كان لهم الفضل بعد الله في هذا. فأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يوفر أمورهم ويغفر ذنوبهم وأن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وأن يكون لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا. آسف أحبتي وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله عني خير جزاء. ومن أول المجال في الذكر النجم وأن نستمع إلى أن ينفق المجلس ويقول لنا ربنا سبحانه وتعالى قام على هذا المنزل قوموا وقوموا لك وتبدأ الجهاز فترى وتفضل من الجميع أن يبقوا ذلك أو الذي يريد أن ينفرد أو قلب سريعا حتى لا يدخلوا على الأفراح المجالسين قد بارك الله في أحالي الجميع ولا حرم الله بارك هذا أحبة الكرام بشرى من بشائر هذا المحيط المبارك وهذا الطرح الشامل الذي يشرف عليه أحبابنا وإخواننا في مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الدولية الإسلامية لمحافظة الطائف بشرى لنا جميعا وهي ما أكثر به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أرسله إلى خيبر قال له انقض على رسلك ثم قال له لئن يهدي الله بنا رجلا واحدا خير لنا من أمر النعم في هذا اليوم المبارك أعلنت قائمة في مصلى النساء والمخيم الخاص للنساء أعلنت إسلامها بعد المغرب في هذا اليوم إلى بلاد سلام الدعاء لها وكذلك نريد في سيدنا المبارك التعليق على دخول هذا المسجد وعلى دخول هذا الصرف الشامل الحمد لله الموصول والصلاة والسلام على الرسول لا نملك أن نقول بعد كلام الشيخ شيء لكن إذا كانت الوصية وأعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطينا الراية غدا من يحبه الله هذه تسوى الدنيا كلها رجل يحبه الله ورسوله إذا أحببت أحد تقول له وصية غالية ولا رخيصة تختار له أغلى وصية صح فالله يقول أني أحبه والله صلى الله عليه وسلم يحبه ثم الوصية من يحبونه لأن يهدي الله بكرة واحد فتخيل يا شيخ لو كان لك الآن قد قرأ الكتاب صح أو مطوية تخيل لو كنت أنت صاحب ذاك الريال اللي طبعت فيه تلك المطوية الخاصة اللي أسلمت عليها هذه تعرف ايش يعني هذا يعني كل ذنوبها اللي غفرت اللي زال حسناتك كل صلاة تصليها في نزال حسناتك أولادها يسلمون أولادها عائلة مسلمة بعدها عائلة مسلمة وبعدها 70,000 جيل كلهم في ميزانك إن أذن لي الشيخ في 3 دقائق أو دقيقتين وأذنتموا لي أنتم سأقول قصة صارت بخط هذا فلبيني داعية معروف الآن أسلم على يده 10,000 والله 10,000 وإذا ذهب إلى فلبيني يستأجر الإذاعة 2 ساعة يقول يسلم على 2 ساعة بالآلاف إلى الآن يقول أنا لست مرتاحا وفي قلبي شيء وكل ما جلس يفكر قال أسأل الله أن يحقق لي هالألم وهل يحقق لي يفرج عني هالألم ويحقق لي ما في صدري إيش فيك وش مضيق صدرك وأنت الآلاف مثلني على يدك قال أنا أمنيتي أشوف الشايب اللي جاني في أحد شوارع الخلف وعطاني مطوية 5,000 وكانت سبب إسلامي والله مديه فوق الأرض ولا تحت الأرض لكني أقول كل هذا اللي قبل لا يسجلهم باسمي يسجلهم باسم الشايب وما زلت أبحث عنه والله ما لقيته يقول أدور في المنتاج بالخلف أدور وأشوف الناس ما لقيته يا أخي شوف الشايب هذا بس أعطاه مطوية 5,000 ريال فأحبتي لا نبخل على أنفسنا وأنا أتكلم عن نفسي والله إحنا المتاجرين أصلا مع الله عزيز لا نبخل على أنفسنا دعم الأخر كل ما جوز نفسه ما عندكم ينفذ وما عند الله وما عند الله باق قد تكون ما تكلمت يوم ولا ما نصحت ولا وزعت شريط قد يكون هالريال أعظم لك من محاضرات الدنيا كلها ويسلم أحد وعوائل تحتها صلحوني أحبتي لكن والله إني ما تكلمت إلا حبا فيكم وقبل هذا حبا في الله جل جلاله وفي دين الله وأصلي وأسلم على خير خلق الله جزاكم الله عني خير وكذا الثانية عشرة فهو عيدنا وهو عيد الشباب بالذات مع لقاء شيخ الدين الشيخ بعنوان التعارف إلى الأرحام للتقاطب إلى الله الشيء.